ونرفض الباطل من اي فيه كان، ولو كان من اكبر العلماء ومن اكبر. يبقى يا جماعة احنا طلبة حق، الحق حيثما كان احنا بنفده، والباطل حيثما كان احنا بنرده. المفاهيم دي مين اللي بيربك عليها؟ مين اللي بيعلمك فيها؟ مين اللي بيربك على كل هذا الفهم؟ القرآن الكريم. القرآن يا جماعة مصدر العبادة وتربية القلب. تخيل كده الصور الإيمانية اللي بتكلمك ازاي تصلح قلبك، وازاي تعالج الشهوات، وازاي تعالج الشبهات، وبتقولك قمة المؤمن العابد. اول سورة البقرة وهي بتكلمك على المؤمن العابد، اول سورة الانفال وهي بتكلمك على المؤمن العابد. ليه يا رب؟ قبل ما بتقولنا جهد وبتكلمنا على المؤمن العابد، ربنا بيفهمك خطورة التربية القلبية. وبعد كده نص القرآن او كل القرآن بيكلمك ازاي تنظف قلبك وتصلح قلبك. القرآن منهج دعوة يا جماعة. فاكرين لما اتكلمنا في سورة الحج وقلنا ان ربنا قال في الاول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وايه؟ ويتبع كل شيطان مريد. وبعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قلنا ايه؟ قلنا ان الناس فاكره ان الايتين دول حاجه واحده. لا، ده النوع الاولاني التابع، الشاب اللي حضر محاضرتين في الحزب الناصري ولا حاجه وجي يديك شبهات. النوع الثاني المتبوع اللي هو رؤوس الكفر ورؤوس العلمانيه في البلد، ده له تعامل وده له تعامل. الاولاني ربنا علمك انك تخوفه وتحذره من اللي هو ماشي وراه، وانك تجادله وتديله الايات المقنعه اللي بتدل على قدره الله في الكون. الثاني ربنا قال لك ما تتعاملش معاه غير بالترهيب بس. الناس دي خلاص قلوبها بقت حجر، لا ينفع معاه اقناع ولا نقاش ولا تضيع وقتك معاه. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان احنا طول ما احنا ماشيين مع القرآن، الاية دي بتصلح لي قلبي، والاية دي بتفهمني الدعوة، والاية دي بتعرفني ازاي اغير، وازاي واجه الواقع، وازاي واجه الحرب الرهيبة اللي امريكا عاملها على الاسلام، وازاي واجه الحرب اللي العلمانية بتعملها على الاسلام، والاية دي بتفهمني ازاي اعبد ربنا صح، ازاي اصلي بفن، ازاي اسبح بفن، ازاي ابقى انسان فعلا اسرار العبادة دي عندي انا فاهمها كويس. والاية دي والاية دي والاية دي بتفهمني الاثنين دول لما اختلفوا في النقطة الفلانية كان مين الصح فيهم وهو الصح ليه. يعني القرآن يا جماعة هو مصدر كل شيء، هي دي موضوع سورة الفرقان. القرآن هو مصدر كل شيء وهو مرجعيتك، وهو الحاجة اللي احنا لو رجعنا فيها هنهزم جميع اهل الباطل على وجه الارض. طب واهل الباطل فاهمين كده ولا لا؟ فاهمين كده. هيسيبونا؟ يسيبونا ازاي؟ ده كل حربهم على القرآن. سورة الفرقان كلها حرب على القرآن. وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراء. ده افك اوعوا تصدقوه. وكمان معاه شويه ناس مؤفكين معاه اعانوا عليه قوم اخرون وقالوا لا لا لا لا، ده اساطيره الاولين اكتتبها، ده قصص من زمان وجابها وقعد يكتبها تاني. لا لا لا لا لا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طب ما نزلش جملة واحدة ليه؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. قال لا، طب ده ماله بالقرآن؟ اصل يا جماعة اهل الباطل بيحاولوا محاولتين مع القرآن. المحاولة الاولى بيحاولوا هدمه، انه يهدموه، شبهات وليه اتقالت دي وليه ما اتقالتش دي. طب افرض معرفوش يهدموه، يهمشوه ازاي؟ لا هات لنا اية تانية. لا تعالى بس سيبك من القرآن الوقت وتعالى نتناقش في موضوع تاني. يهمشوا القرآن بحيث ان هم يصرفوك عنه باي طريقة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. احنا عايزين ايات بالمنظر ده، مش تجيب لي كلام وتقول لي الايات. انا عايز كده او تكون له جنة يأكل منها او هات لي ايات من اللي بالمنظر ده. محاولة لتهميش القرآن من المعركة. يا اما يتهدم يا اما يتهمش. هم دول اللي هم عايزين. وتلاحظ وقال الذين كفروا، وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وقال ايه؟ قالوا حرب هائلة مهولة. الجهد الهائل اللي بيبذلوه عشان يهدموا القرآن في حياتنا يا جماعة ما هوش جهد بسيط. ده قنوات فضائية واذاعات وكتب ومجلات، كل الجيش ده كله عشان ايه؟ عشان يهدموا القرآن في حياتنا. تلاقي الوقت دي بيحاولوا يهدموه باي طريقة. ازاي؟ لا، الكتاتيب تتلغي. الكتاتيب تتلغي ليه؟ مفيش كتاتيب. انتوا فاكرين ان الموجود الوقت ده اسمه كتاتيب؟ الكتاتيب دي كان الطفل بيروح من بعد الفجر يروح بيت المغرب. الكتاتيب دي كانت حاجة اخطر بكتير قوي من اللي احنا شايفوه الوقت. مش طفل يروح يسمع قرآن ويمشي، كان الطفل بيتعلم كل حاجة في الكتاتيب اكثر من المدرسة. كان يعني لما ابوه يحب يهدد الولد يقول انا هقول للشيخ بتاع الكتاب. كان الكتاب ده كل حاجة. كان الطفل بياخد سنين عمره الاولانية دي كلها مع القرآن وكلها مع الدين. الكتاتيب تتلغي. لا لا لا، وحذف ايات الجهاد. يحاولوا انهم يحذفوها. عايزين يحذفوها من المصحف. شايفين الجنان؟ لا، والفرقان الحق يحاولوا ينزلوا كتاب الكتاب بديل قال او ربنا بيخسف بيه ولم يعد له اي ذكر سبحان ربي. لا، يحاولوا ان هم يعني امريكا الوقت الاذاعات بتاعتها الغير رسمية طبعا كل

انت وحشين. فيقول لك طب اسمعني بس. طب اما اسمعك انا عايز اسمع اشوفه ما بيردوا بيقولوا ايه. يقوم يعرف يرد للناس ويدي للناس صورة بديلة. يا جماعة عايزين نستثمر الشبهات دي. الوقتي اي حد بينزل بره في رحلات التبادل الطلابي الطلبة الغربيين بيمسكوه. هو الاسلام. كلمنا على الاسلام. حق انتوا ارهابيين. حق انتوا بتظلموا المرأة. حق انتوا مش عارفوا تعملوا ايه. حق انتوا بتعملوا ايه. حق بتاعكم كان معرفش ايه. ليه يا جماعة? هو عايز يسمع. مستعد يسمع. استثمار حرب الشبهات. وهو ده اللي عملته الصورة في الشوط الاول بتاعها. وقالوا ان هذا الا افك. وقالوا اساطير الاولين. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. استثمرت الشبهات ده كلها في الرد عليها. لا ده انا مش هرد عليها ده انا اضحك عليكم. انا هعمل ان انا جا رد عليها وام وصل حقائق الدين من خلالها. ادخل على البلتو. انت مسلم يا دين الارهابيين. لا ده انا هقولك ده مش دين ارهاب. واقعد اتكلم عن عظمة الاسلام ونور الاسلام وجمهورية الاسلام. قال هو ده في الاسلام? اه والله. لا ده استني كمان. ده اللي مش هيدخل الاسلام بقى يروح جهنم. جهنم ايه جهنم دي? شوفي كذا كذا كذا كذا. يبقى عقل وقلب. عقل وقلب. ولا يدخل الاسلام يروح الجنة. ايه الجنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا يا جماعة القرآن في الشوط الاولاني اللي هو شوط الشبهات والرد عليها حط جدال عقلي وجدال قلبي. سبع مشاهد قلبية تزلزل اي قلب. المشهد الاولاني تبارك الذي ان شاء ما هم عادين يدوا شبهات. استثمر وانت بترد بقى اضرب. عشان اللي قلبه في حساسية ايمانية ياخد الكلام ويدي كلام عقلي ويدي كلام قلبي. تبارك الذي ان شاء جعل خيرا من ذلك جنات. ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة. اسمع اول مشهد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اول مشهد النار دي كائن حي. كائن حي النار يا جماعة كائن حي. النار دي بالمرصاد. ان جهنم كانت مرصادة يعني بتفضل ترصد الواحد كده من اول ما بيبعث ويا رصداء وتفضل تشوف هو بعيد. لو بعيد تصفر عشان توديله الحر بتاعها. طب بدأ يقرب شوية انها ترمي بشرا كالقصف. ممكن تديله قذيفة جهنمية عشان يدوق نارها من بعيد. طب لو قرب ممكن تقوم جايبة لسان نار تقوم بلعه وحطها جواها. طب لما يجي جواها اكل بعض بعضا يحطم بعضها بعضا تحطمه جواها وبعد كده تقعد ترصد واحد تاني عشان تجيبه. هل من مزيد? تقول لله هل من مزيد? وهو ده وظيفة جهنم يوم القيامة. انها قاعدة ترصد في العصا. قاعدة ترصد وترمي ده وتقذف ده وتصفر في ده وتشحق عشان تشفط ده جواها وتطلب من ربنا ده. احد هو ده وظيفة النار يا جماعة. يبقى اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. المشهد الثاني بقى لما ترموا فيها واذا القوا منها مكان ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يا رب اهلكنا يا رب. لا تدعوا لهم ثبورا واحدة. وادعوا ثبورا كثيرة. السجون بتاعت النار. سجون النار دي ايه? انتوا فاكرين السجون دي ارضيتها ايه? جمر. الجمر بتاع النار ده الجمرة الواحدة بس. لو لمست رجليك من تحت دماغك تغلي. مش هو ده وصف جمر النار? رجل توضع بين اصبعين من اصابعه جمرتان. تغلي منهما دماغه. لو لمست رجليك دماغ تغلي. امال بقى النار امال هي نفسها ايه? اذا كان الجمر بتاعها هو ده. وانتوا عارفين الزنازين التكييف بتاعها ايه? السموم. ريح السموم. اللي بتتخلل في مسام الجسم وتنفس فيه زي السم. بحيث انك تجد ريحة دي النار في كل خلية في جسم العاصي. والعياذ بالله. يبقى ده زنزانة وكمان زنزانة ضيقة. مكان ضيق. وكمان العدد كبير. هذا فوج مقتحم معكم. وكمان الاجسام حجمها عظيم جدا. غلظت وكبرت من كتر العذاب اللي هي فيه. وكمان يبقى العدد المكان ضيق. والعدد كبير. والحجم كبير. يا كل ده وكمان الارض جمر. وكمان مفيش هوا ده سموم. قاعدة تضرب عليهم سموم. يبقى ده المشهد الثاني. دعوا هنالك ثبور اهلكنا. اضعوا بقى اللي ما انتوا عايزين. المشهد الثالث. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول اانتم اضللتم عبادي هؤلاء? ام هم ضلوا السبيل? الاية دي فيها سخرية يا جماعة. عارفين ازاي? يعني واحد وقع في بلاعة. فهم اجي اقول انت اللي وقعته في البلاعة ولا هو اللي وقع لوحده? يعني فيها سخرية. كأنها فيها ترياق فيها سخرية عليهم. ربنا يعافينا من حالهم يا رب. يعني مش عذاب مادي بس كمان عذاب نفسي. كمان قهر نفسي. كمان سخرية نفسية. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم. وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون حجرا محجورا. يوم الملائكة هتنزل عشان تقبض عليهم عشان ترموهم في جهنم. هيقولوا حجر يعني ايه? عايزين اي حاجة تحميهم منهم. عايزين اي حاجة تحول ما بينهم وبين الملائكة. هتجيبوا منين? يبقى المشهد الرابع مشهد الملائكة وهي نازلة تقبض عليهم. ويوم تشقق السماء بالغمام. الغمام اللي يغطي السماء يبدأ يتشقق وتنزل الملائكة بتاعت العذاب. وتنزل الملائكة اللي هتحاسب الناس. ويوم تشقق السماء بالغمام. ونزل الملائكة تنزيل افواج وراء افواج وراء افواج. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. المشهد السادس: ويوم يعض الظالم على يديه. في القرآن في عض على الانامل وفي عض على الاصابع، هنا على الايدين من كتر الندم والحسرة كأنه بيدخل ايدين الاتنين في بقه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. المشهد السابع: الذين يسحبون في النار على وجوههم. يا الذين يسحبون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. اللي بيروح السكة لغاية جهنم جرجرة على وشه والعياذ بالله، كما قال رسول الله: الذي امشاهم على ارجلهم في الدنيا قادر ان يمشيهم على وجوههم يوم القيامة، عافانا الله من حالهم. يبقى اذا يا جماعة انا بستثمر الشبهات في الدعوة، انا بستثمر ان اصحابي مقفولين من الملتزمين في ان انا ادخل لهم في الدعوة، انا بستثمر ان الغرب مقفول من الملتزمين المسلمين ان انا ادخل لهم على النت ولا ادخلهم في الجوابات ولا ادخلهم لما اسافر بره في الدعوة. انا بستثمر الشبهات اللي ضدي في الدعوة الى الله. طبعا اللي بيدخل على الحاجات دي هو اللي بيشتغل في الدعوة، مش اللي بيدخل يتسلى وبالمرة هذا، ولا اللي بيشتغل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ يا جماعة ان الشبهات بتاعتهم كلها ضد القرآن، وان القرآن استثمر الشبهات. عايزين ابقى كده، عايزين ابقى شخصيات استثمارية. انت رايح مؤتمر اتكلم في الدين، انت ركبت تاكسي، انا عندي التاكسي اللي مشغل اغاني احسن من اللي مش مشغل اغاني، ده معصيته دي مدخل ان انا اكلمه في الدين. انما لو مش مشغل اغاني وجيت اكلمه انت بتكلمني ليه؟ انما لو مشغل الشاب اللي واقف يعاكس بنت ده بالنسبة لي المعصية بتاعته دي مدخل ان انا ادخله. انما لو واحد واقف كده ما بيعملش حاجة هدخل اقول له ايه؟ يبقى اذا يا جماعة معاصي الناس لازم نستثمرها ان احنا ندخلهم منها، شبهات الناس لازم نستثمرها ان احنا ندخلهم منها. يبقى العنصر الثاني من عناصر اظهار صورة الدين جهد الدعوة الهائل. طب وهندعو ازاي؟ اللي بوابنا يسودها بيننا وبين الناس سبحان ربي، ده الابواب المفتوحة هي باب الشبهات وهي باب المعاصي، هي دي المداخل اللي هندخل للناس منها. نبقى شخصيات استثمارية عايشة من اجل الاسلام والرد عن الاسلام. الحاجة الثالثة: ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. العذاب لما نزل من فوق وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا اليما. وعادا وثمود اصحاب الظلة والخسف اللي جه من السماء والصيحة والرجم اللي نزل من السماء واصحاب الرص وقرونا بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الامثال وكلا دبرنا تدبيرا. مفيش حد طعص، مفيش حد استفاد. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء اللي اترجمت من السماء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ايه ده بقى يا جماعة؟ ده ايه ده؟ ده الفرقان الرباني بقى. لما احنا نجيب اخرنا في الجدال وخلاص ما عدناش عارفين نعمل حاجة والحرب الاعلامية على الاشداء ومش عارفين نواجهها، تنزل النصرة الغيبية من عند الله. يا جماعة اقوى سلاح بننتصر بيه النصرة الغيبية من عند الله. يعني ايات الرحمن في جهاد الافغان لما كانوا الافغان بيحاربوا من اجل الله سبحانه وتعالى، الكتب اللي كانت بتنزل على الكرامات اللي بيشوفوها مش خلت العالم الاسلامي كله يتعاطف معهم ويتبرع لهم بالملايين والمليارات والشباب يطير على هناك عشان يروح يحارب لغاية ما بقوا عشرات الالوف هناك. ايه؟ عشان النصرة تنزلت عليهم من الله. ولما حطموا اصنام بوزة بعد كده كان المطر بقاله 3 سنين منزلش، هطلت السماء عليهم. النصرة الغيبية من الله. خالد بن سعيد رضي الله عنه من احد صحابة رسول الله اللي اسلموا في اول مكة، ابوه كان من صناديد الكفر، اسلم بسبب ايه؟ رؤية شافها، رؤية ان ابوها يطرده في النار وان هو بينقض فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤية. قال لها طب ازاي؟ هو يا جماعة كده ربنا سبحانه على لما انت تبقى على الحق ينصرك بالرؤية، ينصرك بالكرامات، ينصرك بإهلاك عدوك، ينصرك بإنه يرتب لك. أثر ترتيب الله في نصرة الدعوات إنه ربنا يبقى معاك. يبقى إذن الحاجة الثالثة اللي بينصر بها أهل الحق أو صورة الدين بتوضح فيها الكرامات اللي ربنا بينزلها على أهل الحق، ودي كتير قوي يا جماعة، ولكن شرط ليها ان احنا نبقى اهل حق. الوقت ليه ربنا ما بيوريش الغرب كرامات ان احنا الحق؟ ليه؟ لان احنا مش اهل حق اصلا. احنا معانا الحق ولكن مش اهل حق. احنا معانا الكتاب اللي فيه الحق ولكن احنا لسنا اهل حق يا جماعة. احنا يعني خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، احنا ورثين القرآن. انما يوم ما نبقى على دين ربنا شوفوا ربنا كده هينزل علينا نصرات غيبية ايه، وشوفوا ربنا هيوري ناس كتير جدا من عوام الغرب رؤى تقول لهم ان سيدنا محمد هو الحق قد ايه، وشوفوا ربنا هيأيدنا بمعجزات باهرات قد ايه، وشوفوا ربنا، شوفوا يا جماعة يحصل لنا ايه، ربنا معانا والملائكة بتاعت الكون دي كله معانا والرعد والبرق والصواعق كل ده معانا والارض والسلاح اللي الكافر بيضرب بيه معانا، ايده ايده نفسها بتسبح ربنا وهو كافر والعياذ بالله، كل ده معانا. تخيل لو احنا بقينا مع ربنا، ربنا هيوريهم معجزات ازاي ربنا نصرنا وازاي ان احنا الحق وازاي ان احنا اهل الحق وان الاسلام هو دين الحق. ولكن الكلام ده امتى؟ لما نحقق الاول ان احنا مع القرآن وان احنا نبقى اهل دعوة واهل فعلا فكر دين وفكر نشر دين ونصرة الدين ونضحى عشان الدين ده، هترى معجزات باهرة من الله في نصرتنا وفي تأييدنا. الحاجة اللي بعد كده يا جماعة، الحاجة اللي بعد كده تلاقيك ايات بتتكلم عن ربنا، الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. الظل هو بينتشر وهو بيتقبض، الظل ايات ربنا في الظل ده الضيق. وبعد كده وهو الذي مرج البحرين هذا عذب الفرات وهذا ملح اشاج، فرات بر النهر والبحر بيلتقوا، ده نهر لسه وده بحر لسه وده عذب وده مالح. ربنا بيكمل الرد عليهم تبع الرد عليهم في استثمار شبهاتهم في الرد عليهم، يعني ده تبع الشوط الاولاني اللي هو زي ما كلمناهم عن الاخره نكلمهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم الشوط الاخير في سورة الفرقان اخطر حاجة يظهر بها سورة الدين واخطر حاجة يظهر بها سورة الاسلام، مش القرآن اللي على الورق، القرآن اللي بيمشي على الارض. كان رسول الله قرآنا يمشي على الارض ازاي؟ ما هو يا جماعة عشان ناخد بالنا ان لازم يبقى فيه اتنين قرآن، لازم يبقى فيه قرآنين عشان الدين ينتصر، قرآن بيتلى وقرآن بيتشاف بالعينين، لازم احنا نبقى قرآن متمثل فينا قيم القرآن ومثل القرآن عشان الدين ده ينتصر. يبقى اذا اخر حاجة ربنا قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، صفحة ونص كاملة صورة النموذج المبهر اللي لو وجد والعالم شافه كل العالم هينبهر بيه. ربنا بيقول لك ازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع الله مع الطاعات، وازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع الدنيا الايات اللي بعدها، وازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع المحرمات والمعاصي واهل الباطل، وازاي كانوا نموذج طموح لنصر الدين الله والارتقاء الايماني، ازاي كانوا نموذج وازاي كانوا نموذج مبهر للاخرين. هو ده اخر موضوع يا جماعة. الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة فتحت سنة 12 مكية، ليه ما سافرش غير سنة 13؟ لا، يبعت الصحابة الاول، يبعت النموذج اللي قعد 12 سنة يبني فيه، يروحوا المدينة يبهروا المدينة، يبقى المدينة كلها صحابة في خلال السنة اللي الرسول هيروح بعدها الى المدينة. طب ليه الرسول اول ما راح المدينة اخى بين المهاجرين والانصار؟ احنا بنقرأ الحدث ده قراءة سطحية جدا عشان المهاجرين فقراء والانصار اغنياء فيدوا لدول. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ المؤاخاة دي كانت عملية في نموذج مبهر وهو الصحابة واحد واحد، وفي ناس محتاجة دين لسه بتتربى، وفي نفس الوقت النموذج المبهر ده محتاج الدنيا وده عنده الدنيا. يبقى المؤاخاة دي كانت عملية بمقتضاها تنتقل دنيا الانصاري الى المهاجري وينتقل دين المهاجري الى الانصاري. لما الانصاري يشوف المهاجر ويشوف قيامه ويشوف عبادته ويشوف بكاؤه، شاف نموذج خلاص فورا اتنسخت استنسخت الاستنباط بتاعت الانصار، فورا الانصار بقوا نسخة من المهاجرين. ليه؟ بسبب عملية المؤاخاة. النموذج ده بيخلينا نواكة سلك الشحنة، اي الكتروني يقرب من مدارها يدور حواليها فورا وينجذب حواليها. بقينا نموذج يا جماعة، اللي يدخل المسجد يشوف عبادتنا وبكائنا ودعوتنا وهمنا واخلاقنا وخدماتنا ودنيتنا وشغلنا فيها برضه ما سبناهاش وناجحين فيها. اللي يدخل بره يقول ايه ده؟ ده دول ما يتسابوش، ده دول هم دي. هو ده الاسلام. ولو حد غرب شاف ده، ايه الدين العظيم ده؟ ايه الدين اللي خلى اتباعه ناجحين في كل حاجه؟ ناجحين في علاقتهم مع الله، وناجحين في علاقتهم مع الدنيا، وناجحين في انتصارهم على انفسهم، وناجحين في فكرهم وفهم عالي وشخصيات ظريفه ولطيفه وضحوكه، تبقى الشخصيه المبهره. عايزين كل واحد منا يبقى نموذج مبهر، اللي يشوفك يقول ايه ده؟ والله ما شاء الله اكتب لا، هو ده الدين، انا نفسي ابقى زيك. تنشر الدين في المكان اللي حواليك. ليه؟ دي كلام في الدين بتعرف تتكلم. اخلاق ما شاء الله ما حصلتش، فهم اللي يتكلم معاك يقول لك انت جايب الفهم ده منين؟ ما شاء الله انت بتقرا لمين ولا جايب منين؟ ظرف ولطف، ايوه هو يحبك حتى لو ما عندكش دين، عشان الظرف واللطف بتاعك، جهد دين وجهد دعوه، ايه التضحيه ده؟ تثبت له بجهد الدين وجهد الدعوه انك فعلا واحد بايع الدنيا. يبقى كل ده لما يوجد يا جماعه نموذج، يا جماعه النموذج هدف سلسله القران ده كله، النموذج ان يبقى احنا نموذج عشان فعلا نبهر الناس. فجت ايات عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض. اول حاجة كانوا نموذج في علاقتهم مع الله. يمشون على الارض هون يمشون على الارض. على ده حرف استعلاء يعني فوق الارض وفوق شهوات الارض وفوق ملذات الارض وفوق كل الاعراض اللي الناس قاعدة تريل عليها بره ده. كل ده ولا في باله. فعلى الارض فوق هو فوق قوي. هون هون يعني انسان مستهين بالدنيا. مستهين باللي راح منها. ومستهين باللي بيجي بيها. مستهين باحزانها وبافراحها. مستهين بضرها وبنفعها. مستهين بالدنيا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. انسان مسالم. طول ما الاعتداء عليه هو مسالم. انما لو الاعتداء على دينه دمه يتنزف قبل ماله. وماله قبل وقته وجوده. كل حاجة تروح عشان الدين يرفع عنه الاعتداء. طب اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. مش من باب اولى. اذا خاطبهم الملتزمون قالوا سلامة. يبقى لما واحد ملتزم يكلمك كلمة يا اخي غلط في حقك يا اخي. خليك انسان مسالم. خليك انسان متسامح. كفاية انه بيحبنا. كفاية انه انسان بيصلي ربنا. كفاية انه لعله بيقوم الليل. كفاية انه هو بيحب الدين. حتى لو مش عارف ينصر الدين ازاي. خليك مسالم مع اي اخ ملتزم حتى لو اذاك. كفاية انه هو من الناس اللي فعلا عايز دين في الوقت اللي الشباب فيه. يعني احنا شايفين احواله. والذين يبيتون لربهم. ربي حبيبي. حبيب انا اقف طول الليل بين ايديك يا رب ليه? ده وقت الخلوة بقى. الصلاة طول النهار الناس رايحة والناس جاية واقف في الصلاة جماعة مع ناس. انما الليل ده انا وربنا بس. خلوة مع الله سبحانه وتعالى. فعشان كده شوف بقى واحد مع حبيبه بقى بيقف قد ايه? يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات ده اللي هو النوم. الناس بتاخد السبع ساعات بتوع الليل نوم وده بياخدهم صلاة لله سبحانه وتعالى. والبيات ليه ربنا قال لفظ البيات? البيات ده انت بتبقى داخل تعبان تنام تصحى مستريح. ده بيبقى داخل القيام تعبان يخرج ياه حاسس ان هو قمة الراحة النفسية. والناس لما بتنام بتصحى نشيطة تقدر تشتغل. وده لما قام الليل انبعثت جواه طاقة ايمانية يقدر يكسر الدنيا كلها. والناس بتدخل النوم بيبقى ذهنها مشتت. لما تنام ذهنها يتجمع على حاجة واحدة بس تنام. انما ده لما يدخل القيام ذهنه يجمع على الله بس. قلبه يجمع على الله بس. شنو الكلمة القرآنية فيها اعجاز قد ايه? والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سجدا وقياما سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ايه ده? انتوا قعدتوا طول الليل تصلوا. قول يا رب ادينا الفردوس الاعلى. قول يا رب خلينا ملوك في الدنيا. اصرف عنا عذاب جهنم. ايوه يا جماعه لا تزدهم العباده الا انكسار على انكسار. منكسرين لله. اصرف عنا يا رب الكائن الرهيب ده اللي قاعد يترصد لده ويرمي ده بالشرر ويشفط ده ويصفر لده ويجيب لسان ده قبل ده ويحطم ده ويطلب انه يترمى في ده. اصرف عنا الكائن ده يا رب. ان عذابها كان غرامه. انها ساءت مستقرا ومقاما. سواء اللي هيخلد فيها والعياذ بالله او اللي هيقعد فيها دقيقة واحدة بس. محدش يقدر يستحملها. النار الغمسة الواحدة منها تنسيك الدنيا كلها وحياتك كلها وكل اللي مر بيك. تمحو ذاكرتك. تجيب لك فقد ذاكرة تام. انها ساءت مستقرا ومقاما. شوف بقى علاقتهم مع الله. شوف جميلة ازاي? شوف. طب شوف علاقتهم مع الدنيا. والذين اذا نموذج في كل حاجة. نموذج في كل شيء. والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. وكان بين ذلك قوامة. معتدلين في العلاقة مع الدنيا. معتدلين. الدنيا انا لازم دنيا ليه? دنيا. يا جماعة انا لا بتكلم على الدنيا. انا بتكلم كتير جدا على حتة ان نصرة الدين بالدنيا عند 99% من الناس اللي بيقولك انا بنصر الدين بالدنيا دي وهم. وهم. هو بيقولك انا بنصر الدين بالمذاكرة هو بيذاكر عشان الدنيا. بيقولك انا بنصر الدين بالتجارة هو بيتاجر عشان الدنيا. هو كذاب. بس هو لقى يعني ايه برواز شيك كده يحط حب الدنيا في قلبه برواز ديني شيك. الكلام ده يا جماعة انتوا فاكرين ان معناه ان احنا ما نشتغلش في الدنيا? ابدا والله يا جماعة. بس نشتغل في الدنيا من غير ما نضحك على يعني الرسول عليه السلام وعبد الرحمن بن عوف خارج يشتغل في الدنيا كان قال له ما تشتغلش ليه? وهو يوم يلاقي عمر قدامه يوم ما يلاقيهوش. يوم يلاقيه ويوم ما يلاقيهوش ليه? اصل عمر بيشتغل يوم وبيجي يقعد مع النبي يوم عليه السلام. هو النبي قال لهم ليه? ما تشتغل في الدنيا. بس نبقى فاهمين انها دنيا. يعني مش نضحك على نفسنا. انا بشتغل في الدنيا عشان الدين. بنام عشان الدين بقى يبقى لا عبادة ولا دعوة ولا قرآن ولا تصلح قلب ولا اي كلام ليس اركان دخار. انا بتاع نصرة الدين بالدنيا. يا سلام يا حبيب قلبي. ده ايه الوهم الكبير اللي انت عايش فيه? لا دي دنيا. اشتغل فيها مباح يا ابني. ولازم نشتغل فيها وكلنا بنشتغل فيها. ولكن مع الدنيا الدين. يبقى احنا كده نموذج. شايفين او بيشتغلوا في الدنيا اهو. وبيحترموا الدنيا. وفاهمين ان الدنيا ليها قيمة. مش ربنا بيقول خسرت ومن الناس من يعبد الله على ايه? على حرف. فان اصابه خير اطمأن به. وان اصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والاخرة. ذلك هو الخسران والايه? المبين ربنا اعتبر ان الدنيا خسارة, اعتبر ان الدنيا مطروح خسارة. ما تشتغل يا ابني في الدنيا, انت ليك فيها, ولكن الدين بتاعك دين, دين بقى الدين هو العبادة, الدين هو الدعوة, الدين هو الجهاد, الدين هو طلب العلم. قال لا يعني ما ينفعش اخد حسنات على الدنيا, ينفع تاخد, ولكن لما تتربى في الدين, لما قلبك يبقى قلب فعلا ايماني, تقدر بقى انك تروح للدنيا. انت مش حاسس حاجة منها والله, لولا الدعوة ما كنت اشتغلت فيه عشان اكفي نفسي فيه, والله لولا ان انا عايز ادي صورة حلوة عن الملتزمين ما كنت ذكرت اصلا. يبقى اذا يا جماعة الاعتدال في الدنيا, الاعتدال في العلاقة بين الدنيا والدين. الدنيا هاخد الدنيا, ولكن لا هتطرف فيها ولا هسيبها خالص. انسان متوازن, انسان في اتزان حتى في علاقته بالدنيا, فبيدي نموذج للناس في التعامل مع الدنيا. وبعد كده النموذج في التعامل مع المعاصي, والذين لا يدعون مع الله الها اخر, ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, ولا يزنون, ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ايه مهانة. يا رب انت جايب في ايات عباد الرحمن اللي بيجزوا الغرفة اللي هي اعلى مقامات الجنة, اللي كان زنا قبل كده, يا جماعة حتى اللي وقع في الكبائر قدامه فرصة ان يبقى منه. شايفين رحمة ربنا صفقة اهي, صفقة ربنا بيقولك لو انت من اهل الكبائر تعال, طب لو انت كنت كترت قوي وعملت معاصي كتير قوي برضه تعالى, طب لو انت كنت تعالى, طب يا رب هتديني ايه, هتديني يعني انك انت مش هتعاقبني, لا ده انا هديك الجنة, يعني ممكن الحق الجنة, ده انا هديك اعلى مقامات الجنة. طب ايه الشرط يا رب؟ الا من تاب وامن وعمل ايه, عملا صالحا, عمل عملا, اشتغل شغل بحق وحقيقي. الآية الوحيدة في القرآن اللي جي فيها كلمة عمل عملا مش عمل صالحا, عمل عملا, اشتغل بقى. زي بالظبط كده يعني عكرمة بن ابي جهل لما اسلم قال ايه, قال ما من نفقة انفقتها في الصد عن سبيل الله الا سانفق ضعفيها في سبيل الله, وما من قتال قتلته في الصد عن سبيل الله الا ساقتل ضعفين. والله يا جماعة وانا بقرأ امبارح في قصة عكرمة بن ابي, الواحد يعني تحس انك اتزلزلت. يعني انا كنت بقرأ موقف من صفحات كده, لقيت ان بيتكلموا عن غزوة احد وعكرمة بن ابي جهل وخالد بن الوليد, وهما الاثنين ايه بيمسكي, واحد ماسك الميمنة وواحد ماسك الميسرة في جيش احد, والاثنين عملوا ايه في المسلمين. وانا بقلب كده ففي موقف الموت بتاع عكرمة بن ابي جهل, لقيته لما بيقول من يبايعني على الموت, لما كان غزوة اليرموك بقى والمسلمين هينهزموا, بيقول من يبايعني على الموت, فبيقول لك فخالد بن الوليد جاله فقال الواحد, بص خالد بن الوليد, خالد وعكرمة اللي كانوا الاثنين قوات جيش الكفار في يوم من الايام في حرب الدين, هما الاثنين قوات معركة اليرموك في يوم من الايام. شايفين يا جماعة, شايفين الدين, شايفين يا جماعة, شايفين اي حد يفتح الباب, بس اشتغل, بس ابقى صح, بس ارجع صح. لو انت كنت من افضل الطلاب ممكن تبقى من اكثر الناس المصلحين على الاطلاق في الدنيا, الا من تاب وامن وعمل ايه عملا, عملا اشتغل بقى صح. لما دخل من بيت ربنا بقى راجل بقى, ما بقاش عقل, لا بقى راجل زي ما كان راجل في المعصية بقى راجل في الطاعة. بعد كده والذين لا يشهدون الزور, اي حاجة زور, اي حاجة فيها افتراء على الله لكش دعوة بيه, واذا مروا باللغو مروا كرامة, يبقى ماليش دعوة زور, ماليش دعوة باللغو, انا راجل ماشي في سكتي, انا راجل ماشي في طريقي, انا راجل ليه هدف, ما عنديش وقت ليه الالتقاء مع اهل البطر ومع اهل اللغو ومع اهل السفاهة. انا لا عندي وقت اقعد على القهوة, ولا عندي وقت اقعد ممكن العب كرة من باب ان انا مثلا ايه ادرب نفسي اقوي صحتي, انما اقعد اتفرج على ماتشين في اليوم واقعد اقرا ثلاث صفحات جرايد في اليوم عن الكرة, ايه ده انسان فاضي ده بقى ولا ايه؟ يبقى اذا ناس عندها جدية في حياتها. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا, عندهم علاقة وثقة بالقرآن. احنا رجعنا للقرآن, هو بقى الصورة كلها بتتكلم عن القرآن, فلازم الصورة تربط لك النموذج بتاعهم بالقرآن عشان تقول لك ايه, ان القرآن هو اللي بيخرج النموذج ده. واخيرا الطموح المبهر بتاعهم, والذين يقولون ربنا هب لنا, هب ادب مع الله, يا رب عايزين هبة يا رب, من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين, مش عايزين الفرد المسلم, عايزين الاسرة المسلمة, مش عايزين اللي يجي الدرس, لا انت تيجي الدرس ومراتك فوق مع, ان شاء الله بعد 15 سنة يا جماعة, يعني الكلام ده مش وقت يعني الكلام ده, بس انا بقول لكم يعني ايه مستقبلا ان شاء الله بنفكر ازاي يعني. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما, يا رب انا عايز ابقى امام محمد حسن ومحمد يعقوب. يعني انا لو قلت لك خليك زي محمد حسن ومحمد يعقوب هتقولي ازاي, ده انت تقول انا عايز ابقى شيخ محمد حسن ومحمد يعقوب, انا عايز ابقى شيخ المشايخ. ايوه لا هم احسن مني في ايه, هم قدي كانوا زيك, يبقى اذا ممكن اوصل في نفس المسافة اللي زيهم واوصل للاكتر منهم كمان, وممكن ابقى اكثر تفوقا كمان من الله واكثر سدادا من الله واعلى عنهم كمان. يبقى اذا خلي عندك طموح. لما كان طموحهم عالي ربنا قال اولئك ايه يجزون الغرفة اللي اعلى حاجة في الجنة. الطموح بتاعك ده ممكن ربنا يرفعك بيه في الجنة. الطموح بتاعك ده ممكن ربنا يرفعك بيه في اعلى مقامات الجنة. خلي عندك طموح من اجل نصر دين الله. اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنت مستقرا ومقامة. ليهم اماكن اقامة دايما القصور الكبيرة بتاعتهم واماكن بقى شالي في الفردوس على مش عارف يخت هنا على مش عارف ايه يعني زي بالظبط كده اللي عنده قصر هنا وبعد كده بقى في الساحل الشمالي في ايه وفي يعني مناظر النعيم المبهرة في الجنة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. اخر الشوط بتاع الصور التربوية لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. العبادة يا جماعة العبادة لولا عبادتك. انت عايز تتطور في الدين ما في الف اخ عايز تتطور اشمعنى انت اللي يفتح عليك. انت عايز تتحل مشكلة معينة في حياتك ما في الف واحد عنده مشاكل اشمعنى انت مشكلتك تتحل. كل ابتلاء عندك في مليون واحد مبتلى بيه وكل طموح عندك في مليون واحد نفسه فيه. يبقى اشمعنى انت اللي هتاخد. لازم يكون لك قيمة عند الله. اللي بيديك قيمة عند الله عبادتك. عبادتك هي التي تعطيك قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وبنختم هذا الشوط على المنظر بتاع العبادة اللي بيخليك قيمة عند الله. ونبدأ يا جماعة مع الشوط اللي بعد كده بقى شوط العبادات اللي فات والتربية. هنبدأ بقى مع اشواط الايمانيات. اول شوط هيقابلنا في الايمانيات شوط التواصين اللي هي الشعراء والنمل والقصص التلات صور. التلاتة بيتكلموا عن ايه؟ بيتكلموا عن عدم الخوف. اوعى تخاف الامن بالله. الصور دي بقى اتكلمنا عن مقامات عالية جدا طول ما احنا عايشين معاها. بتقولك ان امريكا هتقولك ان في قوة نووية واسرائيل هتقولك ان احنا عاملين رؤوس نووية في الصواريخ مسلطين على السد العالي وهتقولك ان احنا عندنا بيولوجي وعندنا 400 مليار دولار بنصرفهم كل سنة على التسليح وهيقولوا لك اوعى تخاف اوعى قلبك يتحفي ذرة لما اهل الباطل يهددوك وانت بتنصر دين الله. لا تضطرب. التواصين بيقولوا لك انك ما تخافش وانت معاك ربنا سبحانه وتعالى. سورة الشعراء يا جماعة سورة الشعراء بتتكلم عن ايه؟ انا عايز اقول لكم صورة يعني سريعة في 10 دقايق ان شاء الله عن سورة الشعراء. ركز معاك في الفكرة الجميلة بتاعت الصورة. سورة الشعراء من اول ما تدخل فيها تحس ان ربنا بيقول لك في قلبين. ادي قلب وادي قلب. قلب آية من آيات ربنا في الإيمان وقلب آية من آيات ربنا في الكفر والعناد. قلب سلم لله إلا من أتى الله إلا من جاء إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. الكلمة اللي سيدنا إبراهيم قالها في الصورة. قلب سلم من كل شيء إلا الله. مفيش غير الله. وقلب حجر من أولها طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قلب هيموت عشان الدين وهيموت عشان نصرة الدين وهيموت عشان ربنا. والقلب التاني في نفس المقدمة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى حجر قدام آيات الله القرآنية. لا كمان أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى حجر أمام آيات الله إيه الكونية. يبقى أمام آيات الله القرآنية وأمام آيات الله الكونية حجر مقفولين. والقلب الثاني القلب الإيماني. يعني الصورة بتقول لك أدي قلبنا أهو هنفضل ماشيين طول الصورة. عايز تحس بصورة الشعراء كل كلمة سمعتها من أي طرف من الطرفين أو فعل حد عمله من الطرفين شوف بيدل على قلب شكله ايه. هتحس ان الصورة كلها بتقولك القلبين اهو انت انهي قلب من الاثنين والقلبين اهو هتقدر تطلع الاولين ولا لا. هنبدأ الوقت نلقط بعض الملامح يا جماعة. شوف القلب السليم. شوف ربنا بيوصف القلب الايماني ازاي. من اولها سيدنا محمد اهو لعلك باخوع نفسك وفي اخرها وربنا بيتكلم عن سيدنا محمد وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين ايه ها على قلبك. خد بالك من قلبك لان المشكلة كلها مشكلة قلب. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين. ايوه يا جماعة جربت مرة كده ان قلبك يقعد يتقلب ما بين مدارج الايمان ومعاني الايمان في السجود ما بين الخوف والتعظيم والخشية والوكل والرغبة والرهبة. جربت ان قلبك يبقى مهرجان من الايمانيات والمشاعر الايمانية في السجود. جربت انك تعيش الموضوع ده. جربت ان قلبك يقعد يرتقي اسجد واقترب. قاعد تطلع تطلع تطلع تطلع طول ما انت في السجود انت قاعد تطلع وترتقي الى الله سبحانه وتعالى وقاعد تتقلب ما بين منازل العبودية ومدارج السالكين الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده نلاقي سيدنا موسى. يا سلام على سيدنا موسى وهو بيكلم فرعون بيقول له وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. شوف القطر بقى. شوف سيدنا موسى. قال فرعون وما من ربنا اللي انت بتقول عليه ده. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون بقى نقل المعركة فرعون نقل المعركة للناس اللي حواليه.

ربي بنى ايمانه على معرفة الله. يبقى اعلى حاجة بتوصلك لمقامات ما حدش يعرف يوصلها معرفة الله. عايز تسبق الاخوة اللي لما بتروح الدروس الدينية تلاقيهم في صلاة العشاء قاعدين يعيطوا، عايز تسبقهم اللي بتفات الجنة والنار، خليك من اهل معرفة الله، تخليك تسبقهم بمقامات عالية جدا الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده سيدنا ابراهيم القلب الهائل، وهو بيقول الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم بقى ياه، وهو بينظر قومه بيقول لهم افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاولين فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شايفين الايمان يا جماعة؟ سيدنا موسى لما كلم فرعون عن ربنا كلمه عن صفات الله، سيدنا ابراهيم لما كلم قومه عن ربنا كلمهم عن معاملة الله. مين اللي بيأكلني ومين اللي بيشربني؟ مقام اعلى. مين اللي بيأكلني ومين اللي بيشربني؟ الصورة بتقول لك حتى القلوب مقامات، مقام لضاير غير مقام كلا ان معي ربي، غير مقام الربوبية، غير مقام المعاملة، كل الصورة مقامات، يعني غير مقام تقلبك في الساجدين وطلوع الايمان واحدة واحدة لغاية ما توصل في مدارج العبودية الاعلى المقامات. الصورة بتقول لك انت قلبك فين؟ وقف عند انهي مقام المقامات؟ وقف عند انهي مدرج من هذه المدارج؟ وقف عند انهي معرج من هذه المعارج الى الله سبحانه وتعالى؟ قلبك فين؟ قلبك فين مع الله سبحانه وتعالى؟ بيقول لهم الا الذي خلق الذي خلقني فهو يهدين. ده ربنا اللي بيهدين. انا لو عايز هدايه اقول له يا رب، والذي هو يطعمني انا لو عايز اكل اقول له يا رب، ويسقين انا لو عطشان اقول له يا رب اسقني يا رب، والذي واذا مرضت فهو يشفيني انا لو تعبت اقول له اشفيني يا رب، اشفيني يا رب، انا لو احتجت اي حاجه اقول له يا رب، والذي يميتني ثم يحيي، والذي اطمع انا لو احتجت مغفره يوم القيامه اقول له يا رب. ما هو اللي بيملك كل حاجه، هو اللي بيملك كل شيء. وشايف الادب مع الله؟ مش والذي هو يمرضني ويشفيني، لا، واذا مرضت انا بقى ينسب المرض نفسه عشان السوء لا ينسب الى الله، فهو يشفين ينسب الشفاء الى الله. شايفين يا جماعة؟ والذي اطمع، اطمع ان يغفر لي. سيدنا ابراهيم طمعان في المغفرة. شايفين الانكسار بين ايدين ربنا؟ شايفين القلوب دي؟ ايه رأيكم في القلوب دي؟ عايزين نبقى مثل هذه القلوب. الوش الثاني بقى ولا عايزوا بالله القلوب الثانية اللي من اول الصورة لآيات الله الكونية ولآيات الله الشرعية نافعة معاها. وبعد كده في قصة فرعون يا جماعة قلوب حجر، حجر تخليك تبقى هتشد في شعرك. الناس الجنود اللي فرعون بعتهم للصحراء عشان يقولوا للصحراء تعالوا حاربوا موسى، مش هم دول اللي لما قال لهم عذبوهم ذبوهم بقى انت، ده انت اللي عارف ان الصحراء دول جايين عشان يحاربوا موسى. يعني انت عارف ان الصحراء دول فعلا ما امنوش غير عشان اي عظمة، ازاي انت اللي تعذبهم بايديك؟ من الحاجات المبهرة يا جماعة ان الجنود اللي ورا فرعون دول ازاي لما لقوا البحر بتشق لموسى دخلوا فيه؟ ازاي القلوب دي ايه؟ البحر يتشق قدام عينيهم لنبي الله موسى وبرضه القلوب حجر ما بتتحركش. الصورة بتبين لك قلوب حجر، حجر. وفرعون نفسه اللي شاف الايات المبهرة بتاعت موسى ازاي بعد ما شافها لسه وقف يقول انا ربكم الاعلى؟ بعد كده يا جماعة قوم ابراهيم وما بيقولوا وجدنا ابائنا لا عابدين وان احنا هنظل على هذه الاصنام عاكفين. بعد كده قوم عاد في الصورة وسيدنا هود عليه الصلاة والسلام بيكلمهم اتبنون بكل ريع. شايف حب الدنيا قد ايه؟ شايف الدنيا مالت قلوبهم قد ايه؟ اتبنون بكل ريع آية تعبثون. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط من ورا اللي انتوا بتعملوه ده؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. عايزين تخلدوا فيها من كتر حبه فيها، عايز يخلد فيها. تتخذون مصانع زي المعامل الكيميائيه كده اللي بيبحثوا فيها عن سر الحياه ويبوء محاولتهم كلها بالفشل لعلكم تخلدون. واذا بطشتم بطشتم جبار. لما يروحوا يحاربوا اي بلد يهروها حرب لغايه ما ينسفوها يبنوها. فاتقوا الله واطيعون، واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام ثروه حيوانيه وبنين ثروه بشريه 42 مليون امريكا الوقت اهو، وجنات وعيون، جنات ثروه زراعيه وعيون ثروه مائيه. انتوا عايزين ايه؟ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. يا سلام، شايفين القلوب يا جماعة؟ شايفين القلوب الحجر؟ شايفين القلوب بتاعت حب الدنيا بتاعت قوم ثمود، بتوع ثمود، بتوع سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام؟ هتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعوها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ انتوا بقيتوا بتنحتوا من الجبال البيوت، وبقيتوا بتتطاولوا في البنيات، وبقيتوا الثروات بتاعتكم. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ ايه اللي انتوا عايزين؟ هي الدنيا دي مقصدهم. فربنا بيبين لك القلوب الحجر، القلوب المتحجره في حرب اهل او في الموقف من ايات الله سبحانه وتعالى. في اخر كل ده بقى ربنا بيقول لك ايه؟ هي قضية قلب اصلا. يا جماعة هي قضية قلب، قضية الاستجابة. الفرق ما بين الامام الفلاني والشيخ الفلاني والاخ الفلاني والملتزم الفلاني والفاسد الفلاني والفجر الفلاني والفاسق الفلاني، قضية قلب، قضية قلب بحتة. شوف ربنا سبحانه وتعالى في اخر الصورة بيقولك ايه، ولو نزلناه القرآن ده على بعض الاعجمين، على فرنسوا واليزابيث ومش عارف ايه، فرنساوي والماني وانجليزي، لو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، شيء طبيعي مش هيؤمنوا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. من المجرمين دول يا رب؟ ابو جهل وابو لهب، افصح العرب في اللغة العربية. ربنا سوى ما بين الالماني والفرنسي وما بين ابو لهب وابو جهل في فهم القرآن. ليه؟ اصل العجمة مش عجمة لسان، ده عجمة قلب. على قد فصاحة قلبك على قد ما تفهم القرآن. شايف ربنا في سورة الرعد هو بيقول لك انزل من السماء ماء، تمثيل للحق القرآن اللي نزل، فسالت اودية بقدرها. كل وادي خد على قده، كل قلب خد على قده. انا بقول معاني ايمانية، كل قلب بياخد على قد الطاقة الإيمانية اللي فيه، الساعة الإيمانية اللي فيه، على قد ما فيك من إيمانيات. ربنا في القرآن وصف قلب بأنه حجر كمثل صفوان عليه تراب، ووصف قلب بأنه جنة، جنة بربوة. لما ينزل عليها الأثر القلب للطاعة بتؤتي وكلها ضعفين. ووصف قلب بأنه زي قاع البحر المظلم، ووصف قلب بأنه زي سبيكة الذهب الخالصة. قلوب يا جماعة، أنت قلبك فين في كل ده؟ فربنا في الآخر بيقول لك هي قضية قلوب. يبقى الصورة كلها بتقول لك في قلبين، قلب أهو، قلب مليان دين، قلب سليم لله وقلوب درجات ديت، وقلب حجر ما بيتحركش امام اي اية من هذه الايات. شوف نفسك ودور على نفسك، وبتقولك ان لله صفتين، العزيز الرحيم، وان ربك لهو العزيز الرحيم. 9 مرات جت في سورة الشعراء. اللي مش هيفهم العزيز الرحيم في الشعراء مش هيفهمها في اي سورة تانية. من المعاني اللي العزيز الرحيم في الشعراء، ما هو القلب الحجر ده يبقى صفة الله العزيز عليه، والقلب السليم ده يبقى صفة الله الرحيم عليه. سورة الشعراء بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ بتتكلم زي الطواصين. اوعى تخاف، اوعى تخاف. يبقى بنام بتقول اوعى تخاف، يبقى لازم في حرب هتيجي. يبقى القلبين دول لازم هيصطدموا ببعض. الحرب اللي بتصورها صورة الشعراء بقى الحرب الهائلة. شوفوا بتقولك اهل الباطل هيحاربونا ازاي، ما مش هيسيبوك، هيحاربوك ازاي. بتصور لك صورة دقيقة جدا للي بيحصل دلوقتي. بتقولك اهل الباطل هيحاربوك بوزارتين، طريقة اعلامية، حرب اعلامية وحرب مادية، وهيحاربوك بالاعلام قبل الزيت. ليه؟ ليه؟ فكر امريكا بالظبط لما قعدت الاول كذا سنة تضرب في صدام حسين في الاعلام، في الاعلام، تضرب في صدام حسين في الاعلام، عشان لما تقوم رايح ضربات محدش يقول انت بتعملي ايه. ليه؟ لان العالم كله كره صدام حسين. نفس الفكر بتاع العلمانيين معانا الوقت، نفس الكلمة اللي قالها فرعون. شوف فرعون لما جه يخرج الناس ورا موسى، فارسل فرعون في المدائن حاشرين، هاتوا الناس، قال لهم ايه؟ شوفوا البيان الفرعوني بقى، البيان الاعلامي اللي احنا بنسمعه الوقت من اهل الباطل، ان هؤلاء لشرذمة قليلون. اول حاجة اهل الباطل بيحاولوا يعملوها في اهل الحق التحقير. شرذمة، ده شوية قطع، ده شوية عشوائيات، ده شوية ناس اصلا. وقالوا كلمة شرذمة دي معناها ايه؟ ان الناس دي ما جاتش عشان الدين، ده اللي جاي عشان يتجوز، واللي جاي عشان فلوس، واللي جاي عشان يعني يلاقي لنفسه مركز، ولا لما يمسك حكم ولا حاجة، واللي جاي عشان، واللي جاي عشان عنده عقدة نفسية، واللي جاي عشان مش عارف ايه. هو ده اول حاجة، انه يحقروا الملتزمين. وانهم لنا لغائظون، سيب دي الوقت، وانا لجميع حاذرون. اوعى تفتكروا ان خطر الناس دي مقتصر على فئة دون فئة، كلكم مهددين بالخطر بتاعهم. الناس دي لو مسكت البلد هتوديها في داهية، مش ده كلام العلمانيين؟ الناس دي فكرها خطر، ده مش خطر بس عليكم، ده خطر على المجتمع كله، لا، ده خطر على الدين، ده احنا خايفين على الدين، اصل الناس دي هتشوه صورة الدين. يبينك انك انت خطر، يبقى اول حاجة يحقرك، تاني حاجة يخطرك، يبينك انك انت خطر. في النص ما بين الاثنين، وانهم لنا لغائظون، هي دي الحقيقة. بس هم يعني هم عايزين يقولوا الاولانية والثالثة، وعايزين يخبوا اللي في النص. طلعت على لسانهم غصب عنهم في كلامهم قد ايه عندهم خل على اهل الحق. هو ده السبب الاساسي ان هم بيحاربوا اهل الحق. مش هو ده كلام العلمانية الوقتي؟ مش هو ده اسلوب امريكا في حرب الاسلام الوقتي؟ الحرب الاعلامية المهولة والقنوات والدش والفضائيات، عشان لما تضرب اراضي المسلمين، ايوه اضربوا كمان، ده انتوا بتضربوا في الارهاب. ربنا بيقول لك ان الحرب الاعلامية دي بالنسبة لهم زي روحهم. الاول انتوا عارفين الحرب الاعلامية دي بالنسبة لهم زي ايه يا جماعة؟ عارفين. اما الاول قبل ما امشي في طريق اسفلته، اهو الحرب الاعلامية دي السفلتة، الاول يشوف صورتك عشان لما يضربك ما يبقى لكش تمن، محدش يزعل عليك. زي ما المشركين كانوا بيعملوا مع الرسول في الصورة، يقولوا عليه شاعر، يقولوا عليه بيتنزل عليه الشياطين وربنا يرد عليه. ليه؟ عشان لما يضربوه القبائل التانية ما تقولش هو ايه اللي خلاهم يضربوه ولا ايه اللي خلاهم يعملوا فيه اي حاجة. شايفين الفكر بتاعهم؟ شايفين بيفكر. عشان كده اسم الصورة صورة ايه؟ اه؟ الشعراء. ليه اسمها الشعراء؟ رمز للحرب الاعلامية، رمز للحرب الاعلامية. ليه؟ اصل الشعراء دول جمعوا ما بين ايه؟ اول حاجة وسيلة اعلامية الشعر، تاني حاجة وسيلة اعلامية بيحبها الناس، يعني سهلة الوصول للناس يعني، وتالت حاجة الكلام اللي بيقولوه بيتحفظ بسهولة، بالذات لو بيقولوا كلام سهل ولا كلام شعر بالعامية ولا حاجة، الكلام اللي بيقولوه بيتحفظ بسهولة فبيرسخ في الذهن، فممكن الكلام اللي بيقولوه ينتشر وسط الناس اسرع من الكلام بتاع البيانات وبتاع الكلمات. يعني الشعر ده رمز للحرب الاعلامية في اخطر صور وصولها للناس، فربنا سماها على ده عشان يقولك ان المعركة اساسا بتبقى معركة عالمية، ان الناس بتستخدم المعركة الاعلامية استخدام بشع، والاعلام بالنسبة لهم بينفقوا مليارات المليارات على الاعلام، مليارات مليارات مش مليارات. ليه؟ لان الاعلام ده بالنسبة لهم هو السفلتة للطريق لهدمك، وهو التمهيد لضربك، والتمهيد لقطع اي صلة بينك وبين الرأي العام، عشان لما ينزل عليك الخطة يبقى خلاص، يبقى انت محدش يأسف عليك ولا حد حتى يقول له انت ارهابي ولا انت وحش. فهمتوا فكرهم يا جماعة؟ فهمتوا الناس دي بتفكر ضدنا ازاي؟ هو ربنا بيجيب. طب الوقت انا اعمل مع الناس دي ايه؟ انا اقدر اعمل لها ايه؟ عشان كده عشان ربنا يقولك ما تخافش في الصورة، ربنا جايب لك العاقبة بتاعتهم في الاخر. اول مشاهد العاقبة مالية الصورة، اول مشهد للعاقبة، فلما تراء الجمعان خلاص دول هم ودول هم، وتراء ايه؟ ده احنا الوقت جمع اهو والجمع التاني اهو والبحر قدامنا اهو، النيل قدامنا اهو، بالظبط كده. تخيل نفس احنا في نفس الوقفة، النيل اهو والجمع اهو والجمع التاني اهو، احنا شفناه، مش مثلا اول ده شاف اول ده، ده دول شافوا دول ودول شافوا دول، يعني بينا قريبين جدا. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى على العوض هنتدبح هنتدبح انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين، فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر، ضرب العليل بالبحر بعصاك. تخيل طبعا القلوب كلها معلقه بيد سيدنا موسى وهي ماسكه العصا وبيضرب البحر، فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم بقى زي جبلين على اليمين والشمال، واسلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومعه اجمعين، ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لآية. شايف يا جماعة اول مشهد، مشهد اللي لك شوف في الدنيا مش في الاخرة، قبل الاخرة مشاهد هناك الدنيا، من المشاهد اللي مذكورة في الصورة مشهد عذاب الظل اللي اصاب قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، لما رأوا عرضا مستقبل اودياتهم لقوا المطر السحاب جاي، هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، السحاب نزل عليهم نار حرقهم وولحهم. من ضمن المشاهد بتاعت الصورة المشهد بتاع اهلاك قوم لوط واهلاك قوم نوح، وسيدنا نوح فكذبوه فانجيناه ومن معه في الفلك، يبقى لما ربنا في الفلك المشحون، لما ربنا مشهد الطوفان والطوفان هافر والطوفان بياكل الجبال والسفينه بتاعه سيدنا نوح ماشيه فيها في الدنيا قبل الاخره، ده كان لسه لهم سنين كمان في الدنيا قبل الاخره، مشهد سيدنا لوط والرجم من السماء نازل وسيدنا جبريل بيشيل القريه ويهبدها، المشاهد دي كلها عشان ربنا يقول لك اوعى تخاف، ده انت الكون كله معاك، بس انت خليك مع الله. لو بقينا مع الله يا جماعه الكون كله هيبقى معانا، المعجزات كلها هتبقى معانا. وفي الاخر المشهد الختامي افرايت اما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، افرايت اما اتعناهم سنين. قولوا للشباب ده يا جماعه والله لو اتمتعت يا حبيب قلبي، لو مسكت كل الموبايلات وركبت كل العربيات ومشيت مع كل البنات ورحت كل البلاجات وطلعت كل الرحلات واتفرجت على كل الكليبات، لو عملت كل حاجه انت نفسك فيها، افرايت اما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. قالوا ملك الموت نزل قبض عليه وقبض روحه، وروحه طلعت للسماء لقى الابواب متقفله في وشه، نزل لقى الملكين بيسالوه ثلاث اسئله مش عارف يجاوب عليهم، وبعد كده لقى مقامع نزل عليه في القبر، لو سمع صراخه ساعتها اهل الارض جميعا ما يقدروش يستحملوا الصراخ بتاعه، يسمعوا كل شيء الا بني ادم الانس والجن. قال وبعد كده النار وبعد كده القيامه، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ازهدوا في الدنيا. الآية بتقولك كده، بتقولك اخرتها ايه؟ اخرتها سراب، اخرتها عذاب، اخرتها حساب. يبقى انت لما تعيش حياتك بالطول والعرض بعدها هتاخد ايه؟ يبقى ربنا بيقولك ده كمان المشهد الختامي للعاقبة، وهو العاقبة في الاخرة. سورة الشعراء بتقولك اوعى تخاف، الطواصين بتقول لك اوعى تخاف، الصورة هتوضح اكتر يا جماعة، المعنى ده وضح اكتر في النمل، وهيوضح اكتر واكتر واكتر في القصص باذن الله سبحانه وتعالى. ازاي ان الصوت ده بيقول لك طول ما انت مع الله لا تخاف ولا تحزن، انت مع الله مع الملك سبحانه وتعالى. وبيقول لك برضه اوعى يكونوا هما بيحاربوك اعلاميا وانت نايم، والشعراء يتبعهم الغاوون. ربنا بيرد على النبي، انت بتقولوا شاعر، الشاعر بيتبعوا الغاوون، ده اتبع ابو بكر وعمر، دول غاوين، العباد الزهاد دول غاوين، الم ترى انهم في كل واد يهمون. تلاقي يعني الواحد زمان كان بيكتب شعر عارف الكلام ده كويس، النهارده قاعد تبص لسما وتكتب قصيده، بكره قاعد معرفش وانت نايم تكتب، قاعد هايم كده وخلاص، ما انتش عارف انت بتعمل ايه، ده انسان هايم ولا ده انسان عارف كل خطوه بيحطها فين. الم ترى انهم في كل واد يهمون وانهم يقولون ما لا يفعلون، يقعد الشعر يقول لك وانا لو مش عارف مسكت السما هعمل ايه، ولو عملت ايه وهوصل ايه، وهعمل عشانك ايه. الرسول كان اي كلمه بيقولها عليه الصلاه والسلام بينفذها اضعاف ما بيقولها قبل ما يؤمر الصحابه بيها، وانهم يقولون ما لا يفعلون. يبقى ده شعر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لازم حرب اعلاميه مضاده، مش عندهم شعراء واحنا لا، نحاربهم بنفس الاساليب، الا ان تكون اساليب غير حلال طبعا، نحاربهم بنفس الاساليب، زي ما هم بيقولوا كلام مزوق، كلام شعري، كلام جميل، بيزخرفوا كلامهم، احنا كمان نصيغ مبادئ الحق في الفاظ جميله سهله بسيطه. من الحاجات اللي الواحد بيتذكرها كثيرا يا جماعه، شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه حارب الصوفيه حرب شعواء طول عمره، وحارب الفرق الضاله، ولكن للاسف الشديد مات ابن تيميه، قضى على كتير جدا منهم، ولكن لازال فكر الصوفيه منتشر، وبعد ابن تيميه ولازالوا بيكسبوا اتباع كتير جدا. ليه يا جماعه؟ شيخ الاسلام ابن تيميه لما تقرا الفتاوى تحس ان الكلام بتاعه كبير، كلام متين، ما كانش الكلام بيتصاغ في شكل كلام سهل بسيط يوصل للناس. الصوفيه يالف لك تواشيح، يالف لك اغاني، يالف لك مش عارف ايه، فالكلام بتاعهم رغم ان هو فارغ الا انه كلام بيوصل للناس، عايزين نوصل للناس. طبعا شيخ الاسلام ابن تيميه انا بقول ان هو طبعا عمل انجاز هائل، ولكن انا قصدي يا جماعه عايزين دايما اساليبنا تبقى على نفس مستوى القوه بتاعت اساليبهم، حرب الاعلاميه كلامنا يبقى سهل وبسيط وشعارات سهله وتنتشر بصوره وسط الناس، عشان نقدر ان احنا ننتصر في هذه المعركه الاعلاميه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.